تفسير الآية 54 من سورة الواقعة، يقول تعالى: فشاربون عليه من الحميم، أي فيشربون على هذا الأكل من الماء المغلي الذي بلغ أقصى درجات السخونة والغليان لمزيد من العذاب والألم.